المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته. ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ، لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما، تجد أنها تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها لأنك لم تعلم. فإذا كررت هذا الكتاب ألفته. وانظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفها بيسر وسهولة. هذه أيضا تكون مع التعامل، أتكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه إيش يعلق إما بالهامش وهو اللي على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون في الأسفل. وكثيرا ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجدها. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك، لا سيما مثلا في كتب الفقه. يمر بك بالكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك، ارجع مثلا إلى الكتب التي أوسع من كتابك الذي بين يديك، فإذا وجدت قولا تعلق القول من أجل أن ترجع إليه إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك أيضا إذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب فيها في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. نعم. الثاني والخمسون، ومنها هل من التعامل من الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرج، لكن استخراج فوائد مباشرة لا على سبيل التأليف هذا لا يجد الإنسان حرجا فيه ولو نشره. وأما اختصاره ونشر الكتاب فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهجر الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحذف مسائل أهم مما تثبت. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كونه طويلا فلا حرج. الثاني والخمسون، ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، والله الموفق. هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان أنه إذا جاءه كتاب جديد إيش يتصفحه، أو إذا كان كثيرا يقرأ الفهرس. قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمرك بحال بك حال من حين ما يأتيك الكتاب تجعله في الرف، هذا قليل لا بد أن تعلم. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مرورا فإنك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد، فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك في رفك. الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. أولا وضوح هذه أعجم الكتاب معجم، أعجم الكتاب معناه اجعله أعجميا، لا معناه أزل عجمته بإعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد، كما جاء الحديث يتحنث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يزيل الحنث، ولا يفعل الحنث يزيله. وهذه لها أمثلة كثيرة. فمعنى أعجم الكتاب أزال عجمته بتشكيله وإعرابه. وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد. لا بد أن تكون عالما، لا بد أن تكون عالما. أخشى أن تقع في قول القائل يريد أن يعريبه فيعجمه أو فأعجمه. لا بد أن تكون عالما بالنحو. أما مثلا يعني فكرك يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أما منصوبة مقصورة وتفعل، لا لا بد أن تكون عالما. وإذا أشكلت عليك الكلمة فرجع إلى مغانيها. إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ترجع إلى كل لغة، لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس. مثلا يقولون تجربة وتجارب، أكثر الناس إن لم أقول كل الناس يضمون الرأي، فأخشى يجي واحد بيعجل فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نطقا وإعرافا، وهذا غلط. لأنه يعني قد يشتهر بين الناس أشياء ما لها أصل، فلا بد أن ترجع للأصل. نعم. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. كل هذه قواعد بعينها ينبغي مراعاتها. الفصل السابع المحاذير. الرابع والخامس. طيب نسمع يقولون بالضاء مشابه. وش هذا؟ اخت الطاء. طيب بالضاد المعجمة اختصاء. طيب بالدال المهملة اخت الذال. وبالذال المعجمة اخت الذال. إيه؟ لكن أحيانا يقولون هذا لئلا يخطئ الإنسان، والعادة الدال والذال ما تختلف إلا بالإعجام فقط. الضاد والضاء هي التي تختلف، يحتاج أن تقول بالضاء المشابه اللي هي أخت الطاء. نعم. الطالب؟ ايش؟ اين اخت الطالب واخت الطالب؟ ايش؟ ما فهمت شيخ ملتو اختها يعني على شكلها وصورتها يعني على شكلها الان ابقى وضع لا فرق بينهما الا بالنقطه فهي اختها. نعم الفصل بالنسبه لقراءه الكتب بعض الناس يعني بطيء القراءه فهل يسرع مع انه لو يطبع مشوار اكثر يعني مع انه لو ارضى مبارك الله فيه الإنسان المطالعة نوعة مطالعة التفهم والتدبر هذه لا بد الإنسان يتأمل ويتأنى ومطالعة استطلاع فقط مش كتب هذا الرجل مثلا وش مضمون الكتاب هذه وأنا أصرع فيها أحيانا يقرأ الإنسان الصفحة بعينه ولا يتأملها ولا شيء. نعم الأول لا بد أن يتدبر ما يضر ما يضر. نعم المشارة ما أنا المشارة الله المشارة المشارة اختطى لا أنا أعرف ما لكن المشارة كلمة ها لأن الظاهر ما فيها ألف في وسطها يعني ما معنى كلمة المشارة ها مشارة مرفوعة يعني ألفها مرفوعة ما هو بالظاهر فيها ألف في وسطها لكنها صغيرة والضاء المشالة يعني مرفوعة الشيخ. نعم الفصل السابع سؤال قبل أن نأتي الفصل السابع ممكن. نعم ممكن طيب قوله هنا تثبيت علامات الترقين في غير آية أو حديث أين؟ يعني كأنه يقول لا ترقي لا تستعمل علامات الترقين في الآيات في الأحاديث الآيات واضح لكن الأحاديث كيف؟ الأمر الخامس نعم تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث لا هو الصواب في الآية والحديث نعم كيف؟ إلى إيش؟ مو بكتاب تثبيت علامات الترقيم نعم يعني مثل آية نكتب رقم حديث نكتب رقم لا علامة الترقيم هي بالفاصلة ولا نعم الفاصلة شو يقول الترقيم وعلاماته أحمد زكي باشا يعني كذا كتاب نعم الترقيم مو بالمقصود الفاصلة والنقطة والأشياء هذه هو أصل الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو المشهور لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير مألوف إنه يسمى ترقيم إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيها علامات يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام هذا في القرآن تقتصر على ما كتب في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون كتب الحديث يكتبون العلامات علامة الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث أما القرآن فواصله بآياته ما يحتاج فإذا كان مراده التقييم يعني العلامات دون الترقيم العددي فهذا صحيح القرآن ترقيمه بماذا؟ بفواصل الآيات معروف الحديث غير مسلم هذا لا مانع أنت أن تضع العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقف نعم يعني هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم مش المعنى لكن القرآن ينبغي أن يحترم وأن لا يزاد فيه وينقص. الفصل السابع المحاذي الرابع ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة بهذا حتى إذا أردنا أن نكتب تكون كتابتنا